نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، الدارسون لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قسموا سيرته تقسيماً زمنياً. الحقبة الأولى ما كان عنه قبل أن يولد من نبوآت وإرهاصات وتبشير الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، وأحوال العالم السيئة التي كانت بحاجة ماسة إلى منقذ ومخلص. ثم من ميلاده إلى بعثته مدة 40 سنة، وما كان في هذا العمر المبارك من أحداث. ثم من بعثته إلى هجرته، وما كان في العهد المكي من أحوال وأطوار للدعوة ونزول للقرآن. ثم من هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو العهد المدني الذي كان فيه الغزوات والسرايا وكمال التشريع، انتهاءً بحجه صلى الله عليه وسلم وإرهاصات وفاته. ثم من وفاته إلى قيام الساعة، وما جاء عنه من نبوآت، منها ما تحقق ومنها ما نحن فيه، ومنها ما سيأتي مما لم يقع بعد، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعث هو والساعة كهاتين، ليس بينهما نبي، وعلى أمته تقوم الساعة. بما يعني أن محمدًا صلى الله عليه وسلم استوعب التاريخ كله قبله وبعده وفي أيام عمره ومراحلها وأطوارها. جاء عن بعضهم أن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، بل الثابت في الكتاب أن الله خلق الخلق لعبادته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فمن أجل عبادة الله كان الأنبياء ونزلت الكتب وشرعت الشرائع. وكنا قد توقفنا عند بناء قريش للكعبة بعد تصدعها، وأن الوليد بن المغيرة نقضها ولم يصبه سوء، فاشتركوا معه حتى هدموها وأعادوا بناءها. وما كان من اختلافهم في وضع الحجر الأسود وحل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة، وكان هذا الحدث وعمره 35 سنة قبيل النبوة، والله تعالى يمهد له الأرض وبوأه مكانة عالية في قومه حتى عرف بينهم بالأمين، وكانوا لا يأتمنون على ودائعهم وأماناتهم إلا محمدًا صلى الله عليه وسلم. وبرغم أنهم أخرجوه من بلده واضطروا أصحابه إلى الهجرة وتركوا دورهم وأرضهم وأموالهم واستولت عليها قريش، طيب انت عندك ودائع وامانات، ما تخصم ده من ده؟ احنا لنا عندكم 1,000,000 وانتوا خدتوا مننا 10,000,000. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وانما استخلف عليا في فراشه يرد الودائع والامانات. ولما شرع الجهاد في المدينة طارد قريشاً من أجل أن يغنموا أموالهم التي سلبوها منهم في مكة قبل ذلك، وخرجوا إلى عير قريش في سبب غزوة بدر من أجل ذلك، أرادوا العير وأراد الله النفير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان الروم وجهوا سفينة من الحبشة عن طريق البحر تحمل أخشاباً لترميم كنيسة القليس باليمن، كنيسة أبرغة لما بناها وهدم الكعبة. مرت سنون على الكنيسة فاحتاجت لتجديد، فأرسلوا إليها الأخشاب والمواد اللازمة من الحبشة. ويشاء الله عز وجل أن تهيج ريح في البحر فتنكسر السفينة ويغرق متاع كثير منها، ولم يبق إلا أخشاب ومعدات قليلة. ذهبت قريش إلى السفينة في البحر واشتروا هذه الأخشاب لبناء الكعبة. كانت النية لكنيسة القليس، وأراد الله البيت الحرام، إلى أن هدمت كنيسة القليس في اليمن وأسلم أهلها وانتهى أمرها. ولنا مع الحبشة تاريخ، سواء مع أبرهة وجيشه أو مع قصة بناء الكعبة. أو مع ذي السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة في آخر الزمان، رجل إفريقي أسود طويل أفحج بعيد ما بين الساقين، طويل الساق كعود الأفارقة، ولذلك سماه ذو السويقتين بتصغير الساق. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. وهذا بالطبع بعد نزول المسيح وانتهاء مشكلة الدجال، وأسلمت العالم كله، ثم بعد ذلك في مدد يعلمها الله يرجع الناس مرة ثانية إلى دين آبائهم وعاداتهم، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، والساعة تقوم على شرار الخلق. فحينها يرفع القرآن من المصاحف ويرفع من صدور الحفظة، انتهت المهمة. لذلك في معتقد الإسلام القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فما دام ليس في الأرض إسلام، يرفع المصحف وتهدم الكعبة ويعود الناس إلى عاداتهم وتقاليدهم وأوثانهم، وعلى شرارهم تقوم الساعة. بنيت الكعبة من الحبشة، والحبشي هو الذي يهدمها في آخر الزمان. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. حتى في مياه النيل التي يسوقها الله تعالى من هضبة الحبشة التي ينزل عندها المطر، فيمشي النيل في الأرض ويسوقه الله تعالى إلى الأرض الجرز ليحيي به بلدة ميتة. مصر بلد صحراوي قليل الأمطار، الحياة فيه تقوم على مياه النيل، فمعنى احتباس مياه النيل معناه موت الناس. يا إما تودي مية لإسرائيل من سينا عشان نفتح لك الحنفية من فوق، يا إما مش هتشرب مية. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لهذا كان امتداد مصر الطبيعي لامتداد الإفريقي، برغم أنها دولة عربية تربط الشرق بالغرب، موقع استراتيجي خطير، من يسيطر عليه يملك الدنيا بما حولها. الذي بنى الكعبة البناء الصنيعي باقوم، رجل من الروم، وأعانته قريش على بنائها. وقريش قد عزمت ألا تدخل في بناء الكعبة إلا مالا طيبا حلالا ليس فيه ربا ولا كسب بغي ولا أكل لمال اليتيم. يعني أنتم عارفين الحلال والحرام. ولهذا أرسل الله فيهم الرسول، لأن عندهم خميرة جاهزة. الرسول مش هياخد وقت كتير يعلم من الصفر. حدثهم بالحسن فحسنوه، وبالقبيح فقبحوه، وانتهت المشكلة. لكن بلاد العالم الأخرى كان الأصل الظلم والفساد. عشان تخلع ده من المجتمع انت عايز عمر نوح. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، منها 23 بعد النبوة. يعني في حساب الزمن عمر قصير جدا. ولذلك لما بنوا الكعبة لم يستطيعوا استيفاء البناء على قواعد إبراهيم، فقصرت بهم النفقة، فحجر من الكعبة حجر إسماعيل وهو من الكعبة، ولا يجوز الطواف إلا من ورائه، وفيه يصب ميزاب الكعبة. في هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لغيرت البيت على قواعد إبراهيم، يدخل الحجر في الكعبة، ولكنه لم يفعل تشريعاً للأمة أن هناك منكرات لا نستطيع إزاحتها، في مستعصيات في الحياة لو 100 مليون مصري أصبحوا 100 مليون داعية وعالم مش هيقدروا يغيروه. في حاجات معينة كده هل نقف عندها ونفقد الأمل في الإصلاح، أم نتجاوز ونمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، لو شاء بالأمر لأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي من حداثة إسلام الناس أن تكون هيبة البيت في قلوبهم أو ينكروا على نبيه، فتركه على حاله. فمن المنكرات ما يستعصى ويترك على حاله، لأن التغيير صعب جدا، تضحيات مهولة. لما جاء ابن الزبير وثار على بني أمية وصار خليفة للمسلمين إلا في بعض الأماكن، أعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم لحديث عائشة. الرسول خشي لحداثة إسلام الناس، اليوم استقر الإسلام في القلوب. فلما رميت الكعبة بالمنجنيق من قبل الحجاج وتهدمت وقتل ابن الزبير، وكل واحد يجي عايز يهدم اللي قبله يبقى هو اللي على الحج، لا يتحدث الناس إلا عنه. فأعاد الحجاج بناء الكعبة كما كان قبل ابن الزبير عشان يهدم أي ذكرى في أذهان الناس للعهد القديم. ثم لما علم عبد الملك بن مروان أن فعل ابن الزبير صحيح لحديث عائشة ندم على ما كان منه ولعن الحجاج. ولما قامت الخلافة العباسية في عهد الرشيد أو ابنه أراد أن يعيد قواعد البيت على قواعد إبراهيم، فنصحه الإمام مالك رحمه الله ألا يفعل حتى لا يكون البيت ملعبة للملوك. كل ما يجي ملك عايز يغير ذكرى اللي قبله يبقى هو اللي عمل. وترك البيت إلى اليوم على حاله برغم أنه ليس على قواعد إبراهيم. في الأحداث التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ذكرنا منها حرب الفجار وحلف الفضول وبناء الكعبة وزواجه من خديجة وفقد الأبناء الذكور وزواج البنات. وقد كان أبو طالب أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم برعايته وحمايته، ولم يصنع أحد معروفاً وإحساناً بالنبي إلا وكوفئ عليه. ولذلك كفل صلى الله عليه وسلم علياً في صغره وتربى في بيت النبوة، مما جعله من السابقين الأولين في الإسلام بعد ذلك. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعد الهجرة بعد غزوة بدر، وقال له عمه العباس ماذا فعلت لعمك فإنه كان يحوطك ويمنعك؟ قال إنه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لا شفاعة في كافر، سواء في تخفيف العذاب عنه أو في ألا يعذب أصلا. يعني حتى الكفار يقولون لله يوم القيامة: طب يا رب مش عايزين الجنة بس نرجع تراب كما كنا وبلاش النار. لا، برضو لازم تدفع الثمن. اوعى تفكر انت اتخلقت عشان تعمل اللي انت عايزه، انت مستخلف من ملك الكون ان تطيعه على وفق شريعته التي بعث بها خاتم أنبيائه ورسله. هتدفع الثمن. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. هيقعد له ويأتينا فردا. ما الذي منع أبا طالب من الإسلام ونبي الإسلام في بيته؟ الهداية قريبة منه جدا، ومع ذلك تمنع وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الطبيعي إن واحد امتنع من أسباب الهداية والهداية في بيته أن يكون شديد العذاب في الآخرة في الدرك الأسفل. لكن شفع النبي لعمه أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار أو ينتعل نعلين في النار يغلي منهما دماغه. اللي عنده صداع ولا ضرسه قائم ما بينامش. طب ليه دماغه اللي بتغلي؟ عشان المخ هو اللي إدى الإشارة، هو على ملة عبد المطلب، دماغه اللي فكرت. فالجزاء من جنس العمل. كذلك كان من الأحداث تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، أسر زيد في غارة من غارات قبائل العرب، فباعوه بسوق عكاظ في مكة، فاشترته خديجة لما أراد الله لزيد من كرامته. كان ممكن أي حد تاني يشتريه. اشترى يوسف عزيز مصر ينشأ في قصر العزيز، هذا تمكين. كان ممكن يروح في أي حتة يضيع عمره هباءً. ولذلك قال بعدها: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فوهبته خديجة لزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنشأ زيد في بيت النبوة، واقتبس من أخلاق ومكارم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علم أبوه حارثة وعمه أن ولدهما بمكة فجاء يستردانه. وفي سنن الترمذي أن الذي جاء أخوه جبلة ابن حارثة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد زيدا إليهم، قال: هو ذا، فإن اختاركم فهو لكم. فاختار زيد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلى أهله. حياتك في أهلك، أنت مواطن من 10 مليار مواطن، لكن حياتك في بيت محمد هتخلد اسمك في القرآن. الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كذا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، وهو مولى ليس من صريح قريش، فأنكحه بنت عمته زينب بنت جحش. فلما تم الزواج تعالت عليه زينب وهي القرشية وهو المولى، وزيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. أرادوا أمراً وأراد الله أمراً، أن بنت المتبنى، أن زوجة المتبنى لا تكون كزوجة لابن الصلبي أبداً. في المحرمات من النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الابن الصلبي. لكن المتبنى لا يحرم على مولاه أن ينكح زوجته أو امرأته لأنه ليس ابنه على الحقيقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قامت دعاية إعلامية جبارة. الباطل مسك فرصة، القنوات والجرايد كله بيتكلم، اللي بيزعم انه بيعظم الحرام بيتجوز مرات ابنه. وانتوا عارفين الإعلام لما ينعق في الغوغاء الجغلة بيعمل ايه؟ حتى نزل القرآن يصحح المسار ويضبط القواعد ويحل الحلال ويحرم الحرام. هذا عن موقفه صلى الله عليه وسلم مع زيد. وأيضا كان قد زوجه في مكة بحاضنته أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسن منه. وكان زيد أبيض شديد البياض، ومؤيمن حبشية، فولدت له أسامة ابن زيد، الحب ابن الحب، أي الحبيب أو المحبوب ابن المحبوب، لدرجة أنه لم يكن أحد يريد طلباً جليلاً من الرسول إلا وسط أسامة بن زيد لعلمه بمنزلته عنده. لما سرقت المرأة المخزومية وأراد النبي أن يقطع يدها، استشفع أغلبها بأسامة فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وكان أسامة أخذ الذكورة من أبيه وأخذ الشبه من أمه، أسمر. وفي يوم كان في المسجد يمدان رجليهما، رجل أو قدم زيد شديدة البياض وقدم أسامة سمراء، فمر أحد الأعراب فقال: هذه القدم من هذه القدم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته، وكان يسوي بين أسامة وبين ابنته الحسن بن علي، فيجلس الحسن على فخذ وأسامة على الفخذ الآخر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قبيل الوحي إليه صلى الله عليه وسلم حدثت له أحداث تنبئ أنه النبي، فرغم أنه نشأ يتيماً ولكنه اليتيم الذي أدب البشرية. أنت لازم تعيش عشان تربي ابنك، لو نشأ يتيماً ماليش أب يربيه. إيه يعني عمه علمه حاجة ولا جده علمه حاجة؟ مش زي الأب برضه، بل أحياناً الأب يبقى موجود ويحط ابنه في حضانه، قرآن ومساجد وأم محجبة وبيت صالح ونسب عريق، كل أسباب الهداية موجودة، والواد يطلع فاسد. هو ابن سيدنا نوح إيه؟ إن كانت الهداية من الأب، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم تصادف في بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. المفروض الطبيعي إن موسى يطلع جبار زي فرعون، لأن عاش معه ورآه مدة طويلة من حياته، فهينشأ على الكبر والعجرمة والعظمة. وعلى العكس تماماً، نشأ موسى يكره الظلم، لدرجة لما رأى رجلين يقتتلان انتصر للضعيف فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لم يكن موسى كفرعون برغم أن الذي رباه فرعون قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يتيم أدب البشرية. لما تقرأ الأخلاق والآداب في الإسلام وترى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي وصلوا للمرحلة العالية دي من الأدب؟ أدبه وهو يتيم معجزة. مش الأدب بس، وهو الأمي الذي علم العالم، جعل الله كلامه في فمه وأجرى لسانه بالقرآن. أمي علم العالم. ولذلك قال البوصيري في بردته: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. تأديب اليتيم وعلم الأم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك من معجزاته قبل نبوته صلى الله عليه وسلم أخلاقه الراقية، وهو بعث أصلاً ليتمم مكارم الأخلاق، فما سجد لصنم ولا شرب خمراً ولا اقترف فاحشة ولا اعتدى على أحد. حتى بعد الرسالة ما يجرؤ أحد من أعدائه أن يمسك عليه نقيصة أو خسيسة، يقول له: فاكر لما عملت كذا؟ ما حصلش. ما تمسح بالأصنام، وما أكل ما ذبح لغير الله، وعصمه الله من الدنايا وخوارم المروءة ومخلات الشرف والإنسانية. ولما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه لخصت خديجة أخلاقه لما رأى خشي على نفسه، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. نكتفي بهذا القدر، ولنا مع إرهاصات البعثة المحمدية في اللقاء القادم إن شاء الله حديث. أسأل الله تعالى أن يعلمنا من لدنه علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.